بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 29 و100 دال على 17 و703 آلاف، وهو الشريط 13 من الشرح على المقدمة لاج الرومية. أين القاعدة التي قلنا بها أن الحاج يكون صاحبها معرفة؟ نقول لك هذا صحيح، إرادك علينا هذا صحيح، لكن هذا قليل وشاذ. والقاعدة الكلية أن صاحب الحال يكون معرفة، فإذا جاء أن صاحب الحال نكرة فيحفظ ولا يقاس عليه كما في هذا الحديث، يقول إن هذا مؤول. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أن الحال يكون فضله يستغنى بالكلام عنه، هذا معنى ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. فإنك لو قلت جاء زيد تم الكلام، طيب خلاص راكبا، هذا فضلا لأن الجملة قبله كاملة جملة مفيدة، جاء زيد أو لقيت عبد الله، هذا كلام تام. قولك ماشيا هذا فضلا لأن الكلام قبله تام. بقي أبحاث أخرى طويلة عريضة تتعلق بالحال، وهي إذا قلنا أن الحال نكرة، أن صاحبها نكرة أم عرضة، وقلنا ماذا أحوال، هل لا بد لها من مسوغ؟ لا يرجو امرؤ على امرئ مستسهلا، وكذلك بالقول لميت موحشا قالوا هل يجوز تقديم الحال على عامله، وهل الحال تكون منها ما هو حال مؤسسة وحال مؤكدة. ولنا أيضا هناك أبحاث تتعلق بهذا الموضوع، فالحال المؤسسة مثل قولك جاء زيد راكبا، والحال المؤكدة ليست بمؤسسة مثل قولك لا تعثوا في الأرض مفسدا، لأن الفساد هو العفو، فهي أكدت العامل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ثم وليتم مدبرين، ثم حرف عطف وليتم ولا فعل ماضي، نعم، والتضمير متصل في الحرف، نعم. مدبرين حال سحال من التاسي ولا التاء اللي هو فاعل، نعم. منصوب على نصب الفتح الظاهر، لا منصوب على نصب الياء نيابة عنه، المكسور ما قبل المفتوح ما بدا نيابة عنه لأنه شبه، نعم. وتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا، نعم. شو حال منه؟ لا تبسم من فاعل، من فاعل من مستقبل ايش هو؟ من هو؟ نعم. وهذا ضاحكا حال مؤسسه ولا مؤكده؟ مؤكده تبسم ضاحكا. وش وين العامل فيها؟ العامل في الحال الفعل تبسم، نعم. لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا هي تعثوا في المضارع بدون بلاء وعلم في الأرض في حرشة، والأرض يسمى بالجوار مجال تفضل ايش كنت في لا تعثوا تعثوا ايش لا ناهية تعثوا في المضارع بدون بلاء وعلم الجسم حرشة النور، لأنه هنا سال خمسة في الأرض جار مجال في حرف جار، والأرض يسمى بالجوار مجال تفضل ظاهرة في أخيره، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين ثاني منصوب على فتح الياء نيابة عن الفتحة لأنه صفة، لأنه صفة مثل مثل مثل مذكر السالم،

مشروب مشروب على مسمته الياء المفتوح المفتوح ما قبلها مكسور نيابة نيابة عن نيابة عن فتحة لأنه من لأنه ملحق بالمثنى اثنين مضاف وعشرة عشرة مضاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جبل نقيبا نقيبا هذه التمييز منصوب منصوب على نصف تحت اشتعل الرأس شيبا استعرف الماضي الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا استعرف الماضي من الفتح والنون والنون طبعاً فجرنا الأرض أرض منصوبة عيونا عيونا سمين طاب محمد نفسا محمد فاعل نفسا تميم منشوم على التميم عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا عسى المرض نعم إلا خوات كادا قضى على شيء مفصل عسى ربي ولم تغل ضمها مقدرة من عمدور أشتغل المحل أنا ما قبل يعلم المتكلم أنا ما قبل يعلم المتكلم من عمدور أشتغل المحل بحركة المناسبة ربي مضاف وضمه المتكلم مضاف يا شكور في محل ترد بالمضاف يا ربي أن يهديني أنت حب مسلمين يهديا يهديا فعل المضارع منصوب على مسلم منصوب بأن منصوب بأن وعلى مسلم يهديني والنون الوقاية ولي ضمير ولي ضمير متصل يا شكر بمحل نصب عن المغربية لأقرب لا مسألة لأقرب جار مجهول لأقرب اسمح لي التعليل وكل الجر جار مجهول جار مجهول نعم أقرب لام حفظ أقرب عشان مجهول باللام على مكرة الفتحة الفتحة نيابة عن لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف فهم فعل إلا كان إلا صار اختصاء تبديع إلا كان فرعيتان من علل تسع وهما الوصف وزن الوصف رشدا تميز رشدا تميز ومصف على عشان كمل الإعراب ما تكتنا أطراب لأن المعان تحت معي فإذا قلت مثلا المانع من الصرف لأنه وصف لأنه وزن الفعل المانع من الصرف لأنه وزن بس خلاص لا بد تقول مانع لم إلا كان وش فرعيتان من علل تسع وهما الوصف ووزن الفعل نستفيد أن هناك علل مانع من الصرف وأن العلل مجموع العلل تسع وأن في هذا المثال علتين فرعيتين من علل تسع ونعرف أن العلة فرع فرع عن إيش نستفيد أن هذه العلة فرع عن إيش فرع عن التذكير وفرع عن الجمع وفرع عن الجمع نبحث عن هذه العلة إيش العلتان فرعيتان فرع عن إيش من علل تسع ما هي هذه العلل التسع تكميل الإعراب في فوائد كبيرة تطلق على كثير من أسرار الإعراب وأسرار اللغة العربية فأنت تقيل الأسرار وانت عجلت لها كمل سمع أيها الإخوة هذا هو آخر مجلس من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وبه ينتهي شرح فضيلته رحمه الله على هذه المقدمة نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا به إنه سميع مجيب هذا وللشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين حفظه الله شرح على هذه المقدمة وبإمكان الطالب أن يرجع إليه